قال رحمه الله: قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهذا إخبار، وقد اختلف الناس في القضاء هنا، فقيل معناه أعلمنا وأخبرنا بني إسرائيل في كتابهم الذي أنزل عليهم أنهم سيصدر منهم فساد مرتين في الأرض، وسيأتي الفساد ما هو الذي أفسدوه في الأرض مرتين. وقيل معناه حكمنا وقضينا إلى بني إسرائيل، حكمنا إلى بني إسرائيل، وقيل أتممنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، وقيل بمعنى أوحينا، وهذا أقرب، وأوحينا إلى بني إسرائيل بدليل أنه قال إلى بني إسرائيل، وهذا هو المناسب لقضينا، وهو التعدي بإلى، فيكون أوحى الله إليهم في كتابهم، وذكر ذلك لهم في كتابهم أنهم سيصدر منهم فساد في هذه الأرض مرتين، وفي كل مرة يفسدون فيها يسلط الله سبحانه وتعالى من لا يخافهم، ويسلط الله من يسيمهم أو يسومهم سوء العذاب كما سيأتي. فإذا جاء وعد أولاهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، مروا خلال الديار دياركم، جاسوا خلال الديار ودخلوا داخل دياركم وأهانوكم إهانة، كل مرة تفسدوا فيها سيسلط الله عليكم من لا يرحمكم كما سيأتي ذكر ذلك. فإذا جاء وعد أولاهما، أي وعد المرة الأولى التي أفسدوا فيها، فإذا جاء ذلك سلط الله عليهم من لا يرحمهم ويهينهم ويذلهم، وهكذا على فسادهم هذا الذي يفسدوه في الأرض كما سيأتي بيانه. فاختلف أهل التفسير في قوله وقضينا، فقيل أعلمنا وأخبرنا، وقيل حكمنا وأتممنا، وقيل أوحينا، وقيل بمعنى أوحينا، وهذا هو الأقرب لقوله إلى بني إسرائيل، فأوحى الله إليهم في كتابهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم سيعلون ويبغون على الناس بغيا شديدا والعياذ بالله، وفي كل مرة يفسدون يسلط الله عليهم من لا يرحمهم ممن يبعثهم سبحانه وتعالى بعثا قدريا كونيا من عباده الذين هم كفار، كفار يبعثهم عليهم، يسلط الله ظالم على ظالم وأظلم على ظالم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. فهنا بنو إسرائيل ظلمه وأفسدوا في الأرض، فسلط الله عليهم من لا يرحمهم، سلط الله عليهم من هو أظلم منهم كما سيأتي في الآية التي بعد هذا. فإذا جاء وعد أولاهم، أي المرة الأولى التي أفسدوا فيها، بعد المرة الأولى التي حصل منهم فساد، أربعثنا عليهم، أي أننا أرسلنا عليهم وبعثنا عليهم بعثا كونيا قدريا من يهينهم من عبادنا الأشداء الأقوياء، ممن هم نظراء لهم في الشر، ظالم على ظالم سلط، ويهينونهم إهانة، ثم يحصل لهم تمكين بعد ذلك في الأرض، ويحصل ما يحصل منهم، وهذا كله سيأتي. ولكن مقصود تفسير هذه الآية هنا وأن الله أوحى إليهم في كتابهم الذي بين أيديهم أنهم سيفسدون في الأرض. وقيل قضينا بمعنى على المعنى المعلوم، حكمنا، قضينا على معنى المعروف، وإلى بمعنى على، وقضينا على بني إسرائيل، فإلى هنا بمعنى على القضاء الكوني لا القضاء الذي في الكتاب، وإنما قضى الله سبحانه وتعالى عليهم كونا أنهم سيكون منهم هذا، وأن هذا قد قضاه في اللوح المحفوظ، فيكون الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ. وإلى بمعنى على، وقضينا على بني إسرائيل في اللوح المحفوظ لتفسدن في الأرض مرتين، وهذا معنى جيد، هذا معنى أيضا جيد، فيكون قضينا على بابه، وإلى بمعنى على، والكتاب اللوح المحفوظ، وأن الله قضى على بني إسرائيل في الكتاب في اللوح المحفوظ أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم سيعلون في الأرض علوا كبيرا، ويبغون بغيا عظيما على الناس، ويتسلطون على الناس سلاطة، لكن سيأتي وعد الله ويذلهم الله فيه، ويهينهم الله سبحانه وتعالى فيه ويسلط عليهم أمة لا ترحمهم. هذه الأمة باتفاق أنها كافرة، لكن من هم هؤلاء؟ هل هو بخت نصر أم غيره؟ الله أعلم. وبخت نصر أهانهم ولا شك، سلطه الله عليهم. وقوله لتفسدن في الأرض مرتين، اختلف الناس في المرة الأولى والمرة الثانية، والذي يظهر على العموم يفسدون فسادا في الأرض، فقيل فسادهم في المرة الأولى قتل يحيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى ومخالفة كتابهم وما هو فيه من الأوامر، فهذا فساد يعتبر في الأرض، قتل زكريا بن يحيى أو يحيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى، هذا هو فساد المرة الأولى. وقيل فساد المرة الأولى هو قتل يحيى، والثانية قتل، أو فساد المرة الأولى هو قتل زكريا والثانية قتل يحيى. وقال ابن مسعود أول الفساد قتل زكريا، أول ما حصل منه من الفساد قتل زكريا. والله أعلم. الآية عامة، لتفسدن في الأرض مرتين، سيحصل منكم فساد مرتين. الله أعلم ما هو الفساد الذي سيحصل منهم، فساد عام، ومن الفساد قتل الأنبياء، سواء قتل يحيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى أو قتل زكريا والثانية قتل يحيى، كل هذا فساد في الأرض. وهكذا أيضا ولتعلن علوا كبيرا، هذا فساد في الأرض، فهو من فسادكم الذي سيحصل منكم، يصدر منكم البغي على الناس وعلى الضعفاء ومجاوزة الحد في هذه الأمور حتى تبغون بغيا عظيما على الناس، هذا فساد. وإذا حصل منكم البغي جاء وعد الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء وعد الأولى أو وعد أولاهما بعثنا عليهم بعثا قدريا كونيا، بعثنا عليكم من لا يرحمكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، دخلوا إلى بيوتكم ومروا بالبيوت يبحثون عنكم يطلبونكم أين أنتم ويهينونكم إهانة ويذلونكم إذلالا لا يعلم به إلا الله، جاسوا بمعنى طلبوكم خلال البيوت في وسط البيوت يمرون يبحثون عنكم أين أنتم وأنتم ربما مثل النسوان مختبين. فنعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله من الظلم، هذه عاقبة الظلم والعياذ بالله، إن الله يسلط عليك من هو أظلم منك لا يرحمك، وربما سلط عليك عبادا صالحين وأهلوك أيضا لأنك كافر وتستحق هذه الإهانة. وأطال هنا رحمه الله في ذكر الوقائع وغير ذلك، نقرأ ما ذكر، ولكن معنى الآية واضح، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب، هذا معنى، هذا معنى من المعاني، قضينا على بني إسرائيل في الكتاب، أوحينا، ويكون الكتاب اللوح المحفوظ، أوحينا إلى بني إسرائيل، وهذا هو المناسب من غير تضمين، في الكتاب في التوراة أوحينا إليهم الكتاب، وذكرنا لهم هذا في كتابهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم سيعلون علوا كبيرا على الناس ويبغون بغيا عظيما على الناس. وأما أنه بمعنى علمنا وأخبرنا، وأخبرنا هذا رده بعضهم، رده بعضهم، ولو قال لو كان بمعنى علمنا وأخبرنا لقال أعلمنا بني إسرائيل، قضينا بني إسرائيل بمعنى علمنا بني إسرائيل، ضمنا معنى علمنا، أخبرنا بني إسرائيل، لا يحتاج إلى إله، سيكون هكذا الكلام، سيكون قضينا بني إسرائيل، أعلمنا بني إسرائيل، قضينا بني إسرائيل، أخبرنا بني إسرائيل، سيكون على هذا المعنى. وهكذا لو كان معنى حكمنا سيكون حكمنا على بني إسرائيل في الكتاب، سيؤتى بإلى أو سيؤتى بعلى، ولكن الذي يظهر ما هو بعيد أن القضاء هنا بمعنى الحكم، بمعنى الحكم، وأنه ضمن معنى حكمنا ما هو بعيد، وعليه تكون إلى هنا بمعنى على، حكمنا على بني إسرائيل، قضينا على بني إسرائيل أي حكمنا عليهم، والكتاب هو اللوح المحفوظ، هذا قول قوي ما هو بعيد، لأن هذا من معاني القضاء وهو الحكم، وأصل القضاء هو الإحكام للشيء والفراغ منه، حاصل هذه معاني مختلفة في قضينا، والذي يظهر أقربها أن على ما هو معلوم من القضاء، وإلى هنا بمعنى على التضمين في الحرف، والثاني أنه بمعنى أوحينا، وهذا هو المناسب من غير تكلف تضمين، أوحينا إليهم في كتابهم وهو التوراة الذي بين أيديهم أنه سيحصل منهم فساد مرتين في الأرض، والمقصود بالأرض هنا أرض الشام على ما ذكر بعضهم، لتفسدن في الأرض، ف فقيل المقصود بها أرض الشام بيت المقدس، وقيل المقصود بها أرض مصر، والله أعلم. قال رحمه الله: قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الآيات، روى سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارس بخت نصر، وكان الله ملكه 700 سنة، سار إليهم حتى دخل بيت المقدس فحاصرهم وفتحها وقتل وقتل على دم يحيى ابن زكريا 70,000، قتل وليس قتل، وقتل على دم يحيى ابن زكريا عليه السلام 70,000، هذا الذي سلطه الله عليهم مقابل يحيى 70,000، قتلوا يحيى واعتدوا على النبي 70,000 قتل منهم، هذا بخت نصر سلطه الله عليهم. وقتل على دم يحيى ابن زكريا عليه السلام 70,000، ثم سبى أهلها والأبناء وسلب حلي بيت المقدس واستخرج منها 70,000، رجل ظالم باغي فاجر كافر، لكنها سلطة من الله، سلطه على هؤلاء الظلمة لأنهم أهل فساد في الأرض، سلط الله عليهم مفسد من أمثالهم. فلا إله إلا الله، سنة الله ماضية، كم من الظلمة سلط الله عليهم ظلمة وأهانهم الله سبحانه بالظلمة هؤلاء لأنهم ظلمة، فيناسب العقاب أن يكون من جنسهم، سلط الله عليهم من هو أظلم منهم إهينهم. والله عبر في الواقع، عبر في القرآن، عبر في واقع الناس، من يعتبر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، كله بسبب السلطة على الصالحين، تسلطون على الصالحين ويهينون الصالحين ويذلون الصالحين ويسعون في إذلالهم ويذلهم الله، يخرجهم من بيوتهم، يأتي ظالم يخرجهم من بيوتهم، ما يبقى أحد في بيته في تلك القصور التي قد بنوها وشيدوها وأرادوا البقاء فيها، يأتي واحد خلال الديار، فجاسوا خلال الديار يطلبهم وين هم هؤلاء بسبب ظلم الصالحين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فجاسوا خلال الديار، وكان وعد الله مفعولا، حاصل لا مرد له، وكائن لا محالة في هؤلاء الظلم الذين يظلمون الصالحين، سيأتي من يجوز خلال الديار يبحث عنهم ويطلبهم وين هم ويخرجهم من قصورهم ومن دارهم بسبب الصلاة على الضعفاء وعلى المساكين. فلا تفرح إذا مكنك الله ورأيت أنك قد سلطت على الضعفاء، لا تفرح بهذا، هذه عقوبة وهذه إشارة إلى عقوبتك أنك ستعذب، وإنما تفرح إذا رأيت أنك تقيم العدل في الناس وترعى المساكين والضعفاء وتعتني بهم، أن الله يمكنك يوما في يوم تشعر أنك بسبب هذا الخير. أما إذا مكنت وأنت مسلط على الصالحين هذا وعد الله سيأتي قريبا، وإنما استدراج من الله لك فقط. والله أنها عبر، والله عبر عظيمة هذه الآيات التي ذكرت والتي سيأتي. فإذا جاء وعد أولاهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هذه فيها عبر عظيمة مع قول فجاسوا خلال الديار وكان وعد الله مفعولا، وإلا والله ما يستطيع عليهم أحد لو أقاموا شرع الله سبحانه وتعالى، إلا أن يشاء الله يبتليهم بشيء، وهم مأجورون مع عدلهم ومع صلاحهم ومع سعيهم في الخير وإن حصل لهم شيء من الابتلاء، لكن يأتيك الابتلاء وأنت والعياذ بالله شرير وبسبب ظلمك، هذا هو المصيبة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما اعتدوا، قرأنا هذا، وسلب حلي بيت المقدس واستخرج منها 70,000 و100,000 عجلة من حلي، لا إله إلا الله، يعني فيه كنوز عظيمة في بيت المقدس، استخرجها هذا الفاجر وأخذها. قلت: يا رسول الله، وهو كما ترى مرسل، لا مرفوع، لكن روى سفيان، من أدري من هو قبل سفيان، هذا مرفوع. وربعي يا أخوان ما حاله؟ بعيد فيه كلام، وهو لم يذكر السند من أوله. قال أخرجه الطبري إلى آخره. وهذه الروايات الكثيرة التي ساقها المصنف في هؤلاء المسلطين على بني إسرائيل من الإسرائيليات والموضوعات، وفيها من العجائب والغرائب الصحيح والمبالغات ما لا يصدق، وفيها ما يحتمل الصدق أيضا، قد نقل ابن جرير إلى آخر لأنه طول فيها، فذكر فيها ما هو مصدق وفيها ما لا يصدق، طول في ذكر الإسرائيليات. قال: قلت يا رسول الله كان بيت المقدس عظيما، قال: أجل، بناه سليمان بن داود من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد. الله أعلم، سيكسروه ويأخذوه، الله أعلم في هذا الذي ذكر من الإسرائيليات. هذا في الجنة، الله أعلم، هناك من هذا الذهب بهذا الحجم وهذه الكثرة حتى تبنى منه البيوت مثل هذا البيت العظيم، الله أعلم، هذا من إسرائيليات. قال: أجل، بناه سليمان بن داود من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد، وكان عموده ذهبا، أعطاه الله ذلك وسخر له الشياطين يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين، سار بها بغت نصر حتى نزل بابل، فأقام بنو إسرائيل في يده 100 سنة يستعبدهم المجوس، استعبدهم المجوس وهو مجوسي، وأبناء المجوس فيهم الأنبياء، ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له كورش، وكان مؤمنا، أن يسير إليهم ليستنقل بقايا بني إسرائيل، فسار كورش لبني إسرائيل وأخذ حلي بيت المقدس حتى ردها إليه، وهذا سيأتي في الآية الأخرى. فأقام بنو إسرائيل بها مطيعين لله تعالى 100 سنة، ثم إنهم عادوا في المعاصي، فسلط الله عليهم ملكا، فسلط الله عليهم ملكا يقال له أنطيانوس، فغزا بيت المقدس، فغزا بني إسرائيل أنطيانوس، فغزا بني إسرائيل حتى أتاهم بيت المقدس، فسبى أهلها وأحرق بيت المقدس، وقال لهم: يا بني إسرائيل، إن عدتم في المعاصي عدنا عليكم ثانيا بالسبي، عدنا عليكم ثانيا بالسبي. فعادوا، فسلط الله عليهم ملك رومية يقال له فاقس ابن استيانوس، استيانوس، فغزاهم في البر والبحر، فسباهم وسبى حلي بيت المقدس وأحرق بيت المقدس. بغي، ما ذنب بيت المقدس، لكنهم كفار لا تسلطوا وأحرقوا أهل كل حرث والنسب، وأحرق بيت المقدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذا من صفة حلي بيت المقدس، يرده المهدي إلى بيت المقدس، وهو 1700 سفينة يرمى بها على يافا حتى تنقل إلى بيت يرمى بها، عندك يرمى ولا يرمي بها؟ يرمي بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس، وبها يجتمع الله، وبها يجمع الله الأولين والآخرين. قال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل فيهم الأحداث والذنوب، وكان الله بذلك متجاوزا عنهم محسنا إليهم، وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم، كما أخبر على لسان موسى عليه السلام أن ملكا منهم كان يدعى صديقة بالهاء في الطبري بالتاء المربوطة، يدعى صديقة، وكان الله تعالى إذا ملك الملك عليهم بعث معه نبيا يسدده ويرشده، كما في قصة طالوت، يسدده ويرشده. والله أعلم هل هذا على في جميع الأنبياء أو الملوك الذين يبعثهم الله يجعل بجانبه نبي. وكان الله تعالى إذا ملك الملك عليهم بعث معه نبيا يسدده ويرشده، الذي يظهر أنهم هم يقومون الذي بسياسة تلك الأمة، هم الذين يقومون مباشرة في الأصل، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، فهم الذين يسوسوه يباشرون السياسة وهم كملوكهم. أما ملك وهناك يعني نبي بجانبه لا يحتاج إلى دليل. وكان الله تعالى إذا ملك الملك عليهم بعث معه نبيا يسدده ويرشده، لا ينزل عليه الكتب، لا ينزل عليه الكتب، وإنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيها. فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعيا ابن أصفياء، وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى عليه السلام. ولو جرد من هذا كله لكان أحسن، مع أنه قليل بالنسبة لغيره من الكتب، أي هذا التفسير قليل من الإسرائيليات ولم يكثر منه، وغيره أكثر من الإسرائيليات، كثير من المفسرين أكثر من الإسرائيليات، ومع ذلك من سلم هذا التفسير من الإسرائيليات، وهو مختصر مفيد من أحسن التفاسير. وما سلم من ذكر الإسرائيليات لو أعرض عنها وشرح الآية كما سيأتي بشرحه المختصر المفيد لكان أحسن من ذكر هذا كله. لكن لعله سأنس حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى عليه السلام. وشعيا هو الذي بشر بعيسى ومحمد عليه السلام. قال: فقال أبشري أو إيش دحين ذا الكلمة ذا؟ أورشليم، أورشليم، أورشليم، أبشري أورشليم. من هو أورشليم هذا؟ كان امرأة. البلاد نفسها. طيب، أبشري أورشليم الآن يأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير. فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زمانا، فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث، عظمت فيهم الأحداث، وشعيا معه. بعث الله عليهم سنجاريب، سنجاريب ملك بابل، معه ستمائة ألف راية. فأقبل ساترا حتى نزل حول بيت المقدس، والملك مريض في ساقه قرحة. فجاء النبي شعيا فجاء النبي شعيا وقال له: يا ملك بني إسرائيل، إن سنجاريب ملك بابل قد نزل بك هو وجنوده بستمائة ألف راية، وقد هابهم الناس وفرقوا، خافوا منهم وفرقوا، فكبر ذلك على الملك. فقال: يا نبي الله، هل أتاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا به؟ هل أتاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنجاريب وجنوده؟ فقال: لم يأتني وحي. فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا النبي أن ائت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي وصيته ويستخلف على ملكه من يشاء من أهل بيته. فأتى شعيا ملك بني إسرائيل صديقة فقال له: إن ربك قد أوحى إلي أن آمرك أن توصي وصيتك وتستخلف من شئت من على ملكك من أهل بيتك فإنك ميت. فلما قال ذلك شعيا لصديقه أقبل على القبلة فصلى ودعا وبكى. فقال وهو يبكي وتضرع إلى الله بقلب مخلص: اللهم رب الأرباب وإله الآلهة، يا قدوس المتقدس، يا رحمن يا رحيم، يا رؤوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كله كان منك، اذكرني بهذا. هذا يحتاج إلى نظر، اذكرني بهذا. لا بأس، قال ربكم الآية التي فيها: فاذكروني أذكركم، من هذا الباب. نعم، فاذكروني أذكركم، فالله يذكرك سبحانه ويشكر لك بأعمالك الصالحة. اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كله كان منك، وأنت أعلم به مني، وأنت أعلم به مني. سري سري أو أن تعلم به مني، سري وعلانيتي لك وأنت الرحمن. استجاب له وكان عبدا صالحا، فأوحى الله تعالى إلى شعياء أن يخبر صديقة أن ربه قد استجاب له ورحمه وأخر له أجله 15 سنة، وأن جاءه من عدوه سنجاريب، والله أعلم بكل هذا. فأتاه شعياء فأخبره بذلك، فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الحزن وخر ساجدا وقال: يا إلهي وإلى هبائي، لك سجدت وسبحت وكبرت وعظمت، أنت الذي تعطي الملك لمن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عالم الغيب والشهادة، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت ترحم وتستجيب، كلام جميل، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين، وأنت الذي أجبت دعوتي ورحمت تضرعي. فلما رفع رأسه أوحى الله، كلما كان الشخص عند الدعاء دليلا خاضعا ويأتي مثل هذه الكلمات الجميلة كان أوجب في الدعاء أو أجوب في الدعاء، كان أجوب في الدعاء إذا أظهر الذل والخضوع لله والفقر والحاجة، وأتى بهذه الأساليب الجميلة والتعبيرات الطيبة في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الله سبحانه يجيب دعوة الداع فيكون أجوب، وهذا أسلوب الأنبياء في دعائهم لله سبحانه وتعالى، وهم أكمل الناس تضرعا خضوعا لله وإظهارا للحاجة والفاقة. وبعضهم ما يحسن الدعاء، إذا خاطب الله ما يحسن، وربما يضر نفسه. قال: فلما رفع رأسه، وأنت لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا وخاطبت بالخطاب الحسن، ولله المثل الأعلى جل وعلا، لكن هذا من باب التقريب فقط، فإذا خاطبت: يا فلان، يا كذا، يا ملك، يا من ذلك الثناء العظيم، فيعطيك ما تريد. وإذا رأى أسلوبك ما هو جيد في الخطاب يقول: خرج لو سمحت. ربما أشار على الحراس بعينه بما اتفق معهم فيه مباشرة، يقول لكم: مشي مشي، جزاك الله خير، مرة ثانية مشغول الملك مشغول، ويخرجونك. أكيد في خطاب طيب وتملق له وإظهار أنه كذا وأنه عادل وأنه عنده من الخير ما عنده، ربما يتركك تتكلم حتى تنتهي ويعطيك بعد ذلك بغيتك. ولله المثل الأعلى سبحانه، فهو أخلق بالخطاب الحسن من عباده من هؤلاء الملوك. قال: فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه، فيأمر عبدا من عبيده فيأتيه بماء التين، بماء التين فيجعله، فيأتيه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى فيصبح وقد برأ. ففعل وشفي. قال الملك لشعياء: سر ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا. قال الله لشعياء: قل له إني قد كفيتك عدوك وأنجيتك منهم، وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنجاريب وخمسة نفر من كتابه. قد جاء الوقت، وتقدم معنا بالنسبة لوصف بيت المقدس وحادثة الإسراء وأنه ارتد من ارتد، وقد أفادنا بعض الإخوان أنه ما ارتد أحد في تلك الحادثة، سمعت بالفائدة الله يسمحه، وأنه يقول في التهذيب تهذيب الكمال أنه لم يرتد أحد في تلك الحادثة التي أرادت قريش أن تشكك في مصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرتد أحد من الصحابة. وهذا القول بأنه ارتد بعضهم بسبب ما حصل هذا يحتاج إلى نظر، فإن كانت الفائدة قريبة أتى بها، فكنت أريد أن ننبه عليه أمس لكن ما أراد الله ذلك. فينبه عليه أن بعضهم ذكر أنه لم يرتد أحد من الصحابة في حادثة الإسراء، كانت موجودة جاء بها من تهذيب الكمال أو من غيره لنستفيد ونعمد هذه الفائدة، حيث أننا إذا مر علينا شيء أنه ارتد بعض الصحابة في الإسراء نقول هذا لم يثبت. ولو يأتي الأخ بالفائدة جيد. وين الفائدة يا نور حق أمس؟ أنور. يقول الأخ كتبها أمس ما رفعتها، الله يصلحك، في تعلق بأنه مرتد أحد من الصحابة في تهذيب الكون في الظهر. يا الله لعلها ما وصلت من هنا، يا الله قدر الله ما شاء فعل. المؤمن ثابت هذا في تهذيب الكمال، طيب فهو ثابت في تهذيب الكمال أنه مرتد أحد في تلك الحادثة. جزاك الله خير. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.